صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إلا أن يقال أن في دلالتهما على الاستيعاب كفاية ودلالة على أن المراد إلى آخر العبارات. اكتبوا خلاصة اللهم وهو المسلك الثاني للأخند وهو المسلك الثاني للأخند يقول إن أدوات العموم يقول إن أدوات العموم يؤتى بها لإفادة عموم ما ينطبق عليه المدخول فأكرم كل عالم مثلا المدخول هو كلمة العالم. وهو اسم جنس منطبق على الطبيعة المهملة عن من العادل والفاسق فالعالم ينطبق على الطبيعة المهملة التي لم تقيد بقيد وخصوصية فإذا دخلت كلمة كل على هذه الطبيعة أعطتها العمومة بلا حاجة إلى مقدمات الحكمة. يقول المصنف اليوم لا نحتاج في المرحلة الأولى من أجل التعميم إلى جريان مقدمات الحكمة لأن مثل العالم ومثل الغاصب وما شاكلها من الأمور هي أسماء أجناس والأجناس وأسماء الأجناس طبيعة مهملة والطبيعة المهملة تسري في أفرادها سواء كانت الأفراد من هذه الخصوصية أو من تلك الخصوصية. فكلمة العالم طبيعة مهملة تعم العالم العادل والعالم الفاسد. فإذا دخلت تحت كل لا تفيد كل إلا تعميم هذا المفهوم الذي كانت الطبيعة المهملة سارية فيه حين لم تقيد بقيد وخصوصية. واضح العبارة؟ أقرأ العبارة تطبيقا في الكتاب. اللهم إلا أن يقال في عدم الحاجة، إلا أن يقال في من؟ في عدم الحاجة إلى مقدمات الحكمة. بالأمس تقدم من المصنف أننا في مكتبة نحتاج إلى مقدمات الحكمة، وفي المرحلة الثانية نستفيد العموم من أدوات النهي والنفي أو أدوات العموم. الآن يريد أن يقول يمكن أن ندعي استفادة العمومين بدون احتياج إلى مقدمات الحكمة. اللهم إلا أن يقال إن في دلالتهما أي النهي والنفي، أن في دلالتهما أي النهي والنفي بحسب الوضع والدلالة الوضعية على الاستيعاب، على الاستيعاب والعموم، يعني بحسب وضعهما يدلان على الاستيعاب والعموم كفاية، أي بحسب أنفسهما يدلان على الاستيعاب والعموم بدون حاجة إلى مقدمات الحكمة كفاية ودلالة في هذا الإطلاق الشمولي، في هذا الإطلاق الشمولي على أن المراد من المتعلق هو المطلق. المراد من المتعلق هو المطلق، هو الطبيعة بما هي طبيعة مهملة، كما ربما يدعى ذلك، أي العموم والشمول، كما ربما يدعى ذلك أي العموم والشمول في مثل كل رجل. كلمة كل أداة عموم مدلة، ورجل اسم جنس وهو طبيعة مهملة. في مثل كل رجل، وأن مثل لفظة كل تدل، من مثل لفظة كل ماذا تدل؟ تدل على استيعاب جميع أفراد الرجل. كلمة كل تدل على استيعاب جميع أفراد الرجل من غير حاجة إلى ملاحظة أطلاق مدخوله، بدون أن نلحظ الإطلاق الحاصل من المدخول. كلمة رجل بنفسها اسم جنس طبيعة مهملة تعم الأفراد بكلها وبتمامها، فكلمة كل تعطي تعيين وكلية تلك الطبيعة من غير حاجة إلى ملاحظة إطلاق مدخوله، مدخول لفظ كل، وبدون حاجة إلى قرينة الحكمة، بل يكفي إرادة ما هو معناه، ما معنى الشمول، ما هو معناه، أي ما هو معنى الشمول والسريان من الطبيعة، أي من المدخول لمتعلق أداة العموم وهي الكل. المدخول وهي الطبيعة بنفسها سارية في أفرادها، من الطبيعة، يا طبيعة، من الطبيعة المهملة لكلمة رجل، من الطبيعة المهملة وبلا شرط، ولا بشرط، ولا بشرط، عطى تفسير، من الطبيعة المهملة في ولا بشرط، في دلالته، في دلالة هذا المعنى من الطبيعة المهملة ولا بشرط على الاستيعاب والشمول. واضح المسألة؟ اكتبوا ما يتعلق، وإن كان لا يلزم مجال، وأما قول القائلين بأن النهي أو النفي لو لم يدل على العموم وضعا بل بمقدمات الحكمة لكان استعمالهما في الخصوص كلا تغصب ما لزيد حقيقة لا مجازا وكونه حقيقة واضح الفساد فالموضوع له فيهما إذن لا بد وأن يكون العموم هذا تقدم بالأمس مثيل له لا بد وأن يكون العموم هذا تقدم بالأمس تقدم بالأمس بأن النهي والنفي لو لم يدل على العموم لكان استعماله في الخصوص حقيقة والحال أن استعمال في الخصوص ليس بحقيقة بل مجاز وإذا كان هذا مجاز كل مجاز لا بد له من حقيقة فلا بد وأن يكون استعمالهما في العموم حقيقة ماذا تقدم؟ الآن المصنف يريد أن يجاوب أن يجيب عن هذا الإشكال يقول الآخر حتى ولو قلنا بأن النفي والنفي يدلان على العموم بالوضع فإنه لا يلزم منه أن يكون استعمالهما في الخصوص مجازا بل يمكن أن يكون حقيقة لكن من باب تعدد الدال والمدلول فأكرم رجلا عالما فالرجل هنا يدل على الطبيعة المطلقة لكن أردنا منه رجلا خاصا وهو العالم فاستفدنا الرجولية من كلمة الرجل واستفدنا خصوصية العلم من العالم ف فهنا دالان أحدهما الرجل والثاني العلم. نعم، لو قلنا أكرم إنسانا ثم بلا قرينة صفتنا من كلمة الإنسان زيدا زيدا لكان مجازا، بخلاف إطلاق الإنسان على مصداقه وفرده وهو زيد، فإنه يكون حقيقة. أكثر يقول المصنف حتى ولو كانت كلمة النفي والنفي تدل على العموم بالوصف فإنهما لو استحملا في الخصوص لا يكون مجازا، لأن استفادة الخصوص كان بواسطة تعدد الدال والمدلول، يعني جئنا بكلمات دلت على الخصوص وبعد الإتيان بكلمات خاصة دلت على الخصوص، لا يكون هذا من باب المجاز لأنه من باب تعدد الدال والمدلول. المجازية إنما تكون لو أريد من الكلمة شيء آخر لمناسبة كإرادة الشجاعة من الأسد، وكما لو قلنا أكرم إنسانا وأردنا من الإنسان لزيد فإن هذا يكون مجازا. أما إذا قلنا أكرم إنسانا وجئنا بقرينة أن المراد من الإنسان ها هنا هو زيد، هذا يكون من باب تعدد الدال والمدلول. وكذلك لو قلنا أكرم إنسانا وأردنا تطبيق الطبيعة على زيد من باب تطبيق الطبيعة على الفرد، هذا أيضا لا يكون من باب المجاز. فلو قلت إنسان ثم أشرت إلى زيد فيكون من باب التطبيق، والتطبيق وتطبيق الكل على فرده وتطبيق الطبيعة على مصداقها لا يكون مجازا. أقرأ الكتاب. الغصب بما هو غاصب طبيعة عامة، فإذا كان النهي عن الغصب بما هو غاصب استعملت كلمة النهي في طبيعة الغصب. أما إذا أريد من لا تغصب ما لديه فاستعملت الطبيعة لا في الغصب بما هو غصب بل في الغصب الخاص وهو غصب مال زيد، فقالوا هذا يكون مجاز. يقول المصنف ليس بمجاز بل هو من باب تعدد الدال والمدلول. واضح العبارة؟ أقرأ العبارة. وإن كان لا يلزم مجازا وإن كان لا يلزم مجازا بل وإن كان لا يلزم، هذا الاستعمال ليس من الاستعمال المجازي، وإن كان لا يلزم مجازا أصلا أي لا في أداة العموم ولا في متعلق النفي والنفي، ولن كان لا يلزم مجازا لو أريد منه أي لو أريد من المتعلق ككلمة كل لو أريد منه خاص بالقرينة، لو أريد منه خاص بالقرينة فأكرم كل رجل عادل، لأنه من باب الدلالة بتعدد المسؤول. بل لو أريد منه خاص بالقرينة لا فيه، أي لا في أداة العموم، ولا يكون مجازا لا فيه أي لا في أداة العموم كقول. لماذا؟ لدلالة كلمة قول ولدلالة أداة العموم على استيعاب أفراد ما يراد من المفعول. كلمة قول هي باقية على عمومها، لأنها حينما دخلت على الرجل العالم أو على الإنسان العالم العادل دلت على عموم كل عادل، فهي أيضا بقت في سريانها وفي عمومها. ولا مجاز فيه أي في المدخول الثانية، ولا فيه أي ولا مجاز في المدخول أي ولا مجاز في الرجل، لأن كلمة الرجل أيضا استعملت في معنى الرجولية كما تقدم. ولا فيه متى لا يكون مجازا؟ إذا كان إرادة الخاص، إذا كان إرادة الخاص بنحو تعدد الدال والمدلول، بنحو تعدد الدال والمدلول، فلا تحتف رقبة ثم تقول لا تحتف رقبة كافرا، لعدم تعليل، لعدم لزوم المجازية. لماذا لا يلزم مجاز تعليل؟ لماذا لا يلزم مجاز تعليل؟ لعدم استعماله أي المدخول وهو الرجل، أي المدخول وهو الرجل، إلا فيما وضع له لفظ الرجل، إلا فيما وضع له، يعني وضع له لفظ الرجل. والخصوصية وهي العلم أو العادل أو ما شاكل هذه الأمور مستفادة من دال آخر، استفيدت من عادل، استفيدت من كذا، من دال آخر. فتدبر فتدبر. ومنها أي ومن وجوه ترجيح النهي، ومنها أي ومن وجوه ترجيح النهي، ومن الوجوه التي، ومن الوجوه التي استدل بها على ترجيح النهي، على ترجيح النهي قولهم دفع المفسد فيه، دفع المفسد فيه أولى من جلب المنفعة، فإذن ترك الحرام كالغاصب، فإذن ترك الحرام كالغاصب اجتنابا من المفسدة أولى من الصلاة في الدار المغصوبة فيه جلبا للمنفعة. أقرأ العبارة تطبيقا لهذا المقدار. ومنها إن دفع المفسدة فيه أولى من جلب المنفعة، وقد أورد عليه أي على هذا القول وهو دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة في القوانين أو وقد أورد عليه في القوانين بأن دفع المفسدة أولى إلى آخر العبارة، بأنه مطلقا ممنوع، بأنه مطلقا ممنوع. قال في القوانين، قال في القوانين: ليس المقام من باب دفع المفسدة، ليس المقام من باب دفع المفسدة وجلب المنفعة، بل هو من باب المفسدتين، إحداهما ارتكاب الحرام وهو الغصب، والأخرى في ترك الواجب وهو الغصب، والأخرى في ترك الواجب، فيدور الأمر في تزاحم المفسدتين، وعليه يجب أن نلحظ أن أي المفسدتين أشد، فإن كانت مفسدة الغصب أشد، تركنا الصلاة وإن كانت مفسدة ترك الصلاة أشد، صلينا في المكان المصروف. أقل العبارة: وقد أورد عليه في القوانين على هذا القول، وهو أن دفع المفسدة أولى، بأن دفع المفسدة إلى آخره مطلقا ممنوع، لأن في ترك الواجب أيضا مفسدة، يقول في ترك الواجب أيضا مفسدة، فما عندنا دليل على أنه دائما المحرم مقدم على الواجب، لأن ارتكاب المحرم مفسدة وفي ترك الواجب مفسدة، فيجب أن ننظر إلى أشد المفسدتين. دليل: إن كانت هناك مندوحة ويتمكن أن يصلي في خارج المكان وكلنا يجب عليه أن يخرج وأن يصلي في خارج المكان. كلام نحن وين؟ في من دخل الأرض المغصوبة وتمكن أن يصلي في خارج الأرض، أما المضطر فالحكم عنه مرتفع. من كان مضطرا إلى الصلاة في المكان المغصوب بحسب الظاهر أن الحكم عنه مرتفع. الكلام في من توسط الأرض المغصوبة بسوري اختياره. بس مصلحة صلاح في الخارج موجودة، لكن نحن نتكلم لو أراد أن يصلي في المكان المسؤول صلاة الثلاثة، بل لأن في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين، يعني إذا تعين الواجب، يعني إذا كان الواجب متعينا فالصلاة، ولم يكن الواجب واجبا تخييريا له البدن. فإذا كان الواجب واجب تخييري، إذا سقط فرد منه بتعارضه مع مفسدة الحرام نأتي بالفرد الثاني في خارج محل الحرام، ولا يخفى ما فيه. الآن الآخر يريد أن يشكل اليمن على صاحب القوانين فيقول، اكتبوا العبارة بل المحقق في المصنف، يقول المصنف ليس في ترك الواجب مفسدة، يقول المصنف ليس في ترك الواجب مفسدة بل في فعله مصلحة، وفي تركه تفويت المصلحة، وفي تركه تفويت المصلحة. ثم يقول والقاعدة وهي دفع المفسدة أولى، وهي دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، لا تعميم فيها، لا تعميم فيها، فإن بعض المحرمات قد تكون شديدة المفسدة والواجبات ليست بتلك المصلحة القوية، فهنا تجري القاعدة ولكن قد يحصل العكس كما هو شأن الواجبات الأساسية في الإسلام كالصلاة، والحج والخمس، يعني الواجبات التي بني عليها الإسلام، فهنا قد يكون جلب المنفعة، فهنا قد يكون جلب المنفعة أو لا من دفع المفسدة كالغاية، من دفع المفسدة كالغصب. نقرأ العبارة هذه توجه. فإذا المصنف يشكل على صاحب القوانين أولا بقوله إن المقام هنا ليس من تزاحم مفسدتين، بل في المحرمات مفسدة وفي الواجبات مصلحة، لو تركنا الواجب لفوتنا المصلحة على أنفسنا ولم يكن بترك الواجب مفسدة. واضح العبارة؟ ثم يأتي ويقول والقاعدة على عمومها لا نسلمها، ليس كل مفسدة هي أشد من جلب منفعة، ربما سدس ومحرم يكون من المحرمات الخفيفة نسبة إذا قيست إلى الواجب. حرمة النظر إلى الأجنبية لو من باب الفرض والتقدير، لو من باب الفرض والتقدير اجتمعت مع الصلاة، وقلنا أنها لم تكن عملا على حد لا ربط له بالصلاة على هذا الفرض. فلو أن الإنسان وقف للصلاة في حين كونه ينظر إلى أجنبية، النظر إلى الأجنبية محرم والصلاة واجبة، فبناء على من باب المثال، وإلا المثال مناقشة، فبناء على صحة المثال فإن الصلاة ها هنا لا تترك للنظر إلى الأجنبية، لأن الصلاة لا تترك بحال، وهي من أسس وقوام الإسلام، فلا تترك، فتكون المصلحة هنا، فتكون المصلحة والمنفعة هنا أقوى من المفسدة، فتقدم الصلاة ولو اجتمعت مع النظر إلى الأجنبية. أقرأ العبارة. لا، يناقشه أولا في أصل المسألة، وهو على أن النزاع في مصلحة ومفسدة لا في مفسدتين. ثم يقول إن هذه القاعدة بنحو العموم لا نقبلها، يعني ليس كل مفسدة تقدم على المصلحة، يجب أن ننظر إلى الميزانية. إن كانت المفسدة بمئة درجة من باب الفرض والتقريب الذهني، والمصلحة 50 درجة، قدمنا المفسدة على جلب المصلحة، لكن قد تنعكس المسألة فيستكون المنفعة لواجب كالصلاة 100 درجة، والمفسدة لنظر إلى الأجنبية من باب الفرض حينما تضاف إلى المصلحة الصلاة 20 درجة، فنقدم مصلحة الصلاة على حرمة النظر على إلى الأجنبية. وقد أورد عليه في القوانين بأنه مطلقا ممنوع. بس إن كان هذا مراد من إطلاق الإنسان، لعل إذا فسرنا مطلقا بهذا المعنى، يعني إذا شوفوا شو سيدنا، إذا قلنا مراد مطلقا يعني ليس الأمر بنحو الإطلاق، يعني ليست القاعدة عامة، يكون المعنى متقارب. وإذا قلنا مراد بأنه مطلقا ممنوع، يعني أنه ممنوع مطلقا، هذا واقع العبارة، صار كلام جديد. أقرأ العبارة. ولا يخفى ما فيه، أي ما في كلام صاحب القوانين الميرتكمي، فإن الواجب ولو ووقلية ولو كان معينا لا عدل له وليس بواجب تخييري وليس بواجب له عدل كحصال الكفارة، فإن الواجب ولو كان معينا لا عدل له ليس أي الواجب إلا لأجل أن في فعله مصلحة. فإذا ليس في تركه مفسدة، يقول الآخر في فعله مصلحة، يلزم استيفاؤها أي المصلحة من دون أن يكون في تركه أي الواجب مفسدة. ولو كان في هذا القول للآخر أيضا تأمل، لأن كما في فعل الواجب مصلحة في تركه أيضا مفاسد، من لم يصلي كم من مفسدة تترتب عليه لعدم ربطه وقربه من الحق سبحانه وتعالى، من لم يصوم كم من مفسدة تترتب عليه، الذي يصوم يحصل على منافع كثيرة، والذي يترك الصلاة الصيام إضافة على فقدانه لتلك المنافع تترتب عليه ثواب فاسدة كثيرة. كما أن الحرام ليس معناه، أي الحرام ليس معناها إلا لأجل المفسدة في فعله، فلا مصلحة، يعني فلا لزوم مصلحة، فلا تلزم مصلحة في تركه، واضح؟ كما أن الحرام ليس إلا لأجل المفسدة في فعله، إلى مصلحة في تركه، ولكن يرد عليه الحرام يقول لك في فعله مفسده، هكذا فقط يدعي الحرام في فعله مفسده، اما في ترك منفعه فلا، لكن لعل نقول في فعله مفسده وفي ترك منفعه ايضا. على كل هذه امور عقليه وتحتاج الى تامل. ولكن يرد عليه أن يرد على هذا الوجه الثاني من وجود ترجيح النهي على الأمر، وهو أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، يرد على هذا أن الأولوية مطلقا، أن الأولوية مطلقا أي لا دليل على أن المفسدة دائما أشد من جلب المنفعة، هذا نزاع كبروي يسمونه، أن الأولوية مطلقا هذا منع كبروي، ممنوعة، يعني ليس لنا كبرى ثابتة دائما في أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، بل ربما يكون العكس أولى، أو العكس يعني أن جلب المنفعة في بعض الأحيان بشدة وقوة الواجب تكون أولى من دفع المفسدة، بل ربما يكون أو العكس أولى كما يشهد به، أي بمنع الأولوية مطلقا، كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات، يعني بعض المحرمات قد تكون من المحرمات العادية من باب التقريب الذهني، قلنا لا من باب التقريب حقيقة، كالنظر إلى الأجنبية المحرمات والمكروهات، نحن كالإسراء عليها، كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات، نعم مع تركي، يعني مع مقايسة تركي بعض الواجبات، يا واجبات خصوصا مثل الصلاة وما يتلو تلوها من الواجبات التي بني عليها الإسلام، واضح العبارة، ولو سلمه، اكتبوا ولو سلمه، وهو الجواب الثاني، بمعنى أنه لو سلمنا ثبوت الأولوية للنهي مطلقا، بأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، مثلا لو سلمنا الكبرى، فمن هنا يريد المصنف أن يمنع الصغرى، أي على فرض صحة الكبرى، ليس ما نحن فيه من مصادقها، لأن هذه الكبرى وهي دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، لأن هذه الكبرى جريانها فيما لو دار الأمر فيما لو دار الأمر بين فعل الواجب وترك الحرام، كما لو تردد الإنسان في مايع أنه خمر يحرم شربه أو هو خل يجب شربه، لأنه قد نذر أن يشرب خلا، يقول المصنف لو سلمنا الكبرى، وهي أن دفع المفسد أولى من جلب المنفعة. لو سلمنا هذه الكبرى أين محلها؟ لا في مثل الصلاة في الدار المغصوبة، بل محلها فيما لو دار الأمر بين واجب وحرام. هذا الشيء المعين إما واجب أو حرام، كهذا المايع الخاص. ها هنا يكون مجرى هذه القاعدة، هذا الشيء المعين إن كان خمرا فهو حرام، وإن كان خلا فهو واجب شربه لأني نذرت أن أشرب خلا. لكن إذا رجحت إلى العقل لعله خمر وكلنا، لأن أمره دائر بينهما، لعله خامر، فها هنا يقولون تجنب واترك هذا الشيء لعلك تقع في المحرم، فجد دفع المفسدة فيها هنا لأنها مفسدة خمر أولى من جلب المنفعة لأنه خل. واضح المسألة؟ فيقول القاعدة ما نحن فيه ليس من مصادقها ومصداقها. وين هو؟ ومصداقها هذا المثال الذي قلناه بخمر وخل. أقرأ العبارة: ولو سلم كلية هذه الكبرى وصحة هذه الكبرى، وهي دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، فهو أي هذه الكبرى أي هذه القاعدة أجنبي عن المقام، فهو عن هذا الكلام أجنبي عن المقام. لماذا أجنبي؟ أي ما نحن فيه ليس من مصادر هذه الكبرى، فإن جريان القاعدة، وين جريان القاعدة؟ وهي دفع المفسدة إلى آخره، فيما إذا دار الأمر عند المكلف عند العابد. وين دار الأمر؟ بين واجب وحرام. واقع المثل دار الأمر بين كون الشيء واجبا أو حراما، سواء كان الدوران أرض التوجه في شبهة حكمية كون صلاة الجمعة واجبة أو حرام، أو في شبهة موضوعية كما قلنا في الخمر. ولو سلم الجواب الثالث فإنما يجزي، يعني ولو سلم صحة هذه الكبرى فإنما يجزي ويجزي دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، إنما يكون مفيدا ومجزيا فيما لو حصل القطع، أي فيما لو سلم جريان القاعدة، فإنما هو وين يصير؟ إنما هو فيما لو جزمنا بوجود المفسدة وأنها أقوى من المصلحة، أي فيما جزم بأن المفسدة بأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. أما إذا شككنا وكانت المسألة ظنية فإن الظنون لا تفيد. فإذا إما أن نشك ولا نجزم بأصل القاعدة، أو نشك في هذا المصداق أنه هذا المصداق من المصادق التي مفسدته أشد من منفعته أو لا. فلو سلم فإنما يجيب فيما لو حصل الفاصل. ولو سلم الجواب الرابع، ولو سلم الجواب الرابع ولو سلم إنه يو إنه إن دفع المفسد أولى من جلب المنفعة يجدي، ولو لم يحصل ولو لم يحصل القاط، ولو لم يحصل يعني القاط، ولو لم يحصل أي القاط الكتاب كان حاشي الكتاب، فإنما يجدي، ولكن الحاشي راجع للمتن، فإنما يجدي فيما لا يكون هناك مجال لإصالة البراءة أو الاشتغال. هذه القاعدة الجوان فيما لا يمكن جريان إصالة البراءة. وصلى الله إلى الكلام عبدالله إلى إطالة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.